خرجه عن هيئة الخشوع تمطي يمط جسده يعني يتمطع يعني يتمطع وهو بيصلي كده ده سوء أدب مع الله تبارك وتعالى. ثم هو يدل على مغالبة النوم والكسل، والكسل صفة مذمومة شرعا، وإلا أصبح خبيث النفس كسلا. مش كده؟ إذا التمطي يدل على مغالبة النوم ويدل على الكسل، والكسل صفة مذمومة شرعا، والإنسان أمام ربه تبارك وتعالى ينشط لعبادته. فالتمطي في الصلاة مكروه، هو دفل بريحته لليه ويتمطع لا، ده تجريد الإحرام بتحرم عليه أشياء، تحرم عليه أشياء. قال وفتح فمه ووضعه فيه شيئا لأنه يلهب الخشوع ويمنع كمال الحروف. طيب يعني ممكن يصلي أكرمكم الله وفي فمه شيء من العلك، العلك هو إيه؟ اللبان، أو في فمه شيء لا يتفتت، وجود هذا الشيء في الفم يمنعه من إخراج الحروف من خارجها صحيح، ويمنع كمال خروج الحروف، ثم إنه يشغله عن تدبر ما يقرأه. وكذلك فتح الفم داخل الصلاة يدل على مغالبة النوم، فمثل هذه الأوصاف إنما تكره للمصلي، والمصلي أمام ربه تبارك وتعالى يطلب منه الانتباه والخشوع، لا أنه كسلان أو ينام أو مشغول بشيء في فمه أو مثل ذلك، لا، بل يجب عليه أن يفرغ قلبه لله تبارك وتعالى أثناء الصلاة. ولذلك نص في المسند أحمد بن داود قال إن الرجل لا يقضي من الصلاة، أو إن العبد يقضي من الصلاة وليس له منها إلا عشرها تسعها ثمنها سبعها وهكذا إلى أن وصل إلى النصف فقط، إلى النصف فقط. لا، كل ما كان محتاجة فلا شيء فيه. أو مثلا في حالات مثلا ليش يدرس عشان يريب ويجري، لا مثلا، لا، كل ما كان لحاجة داخل الصلاة فهو جاي، لا بأس به. يا أخي اقتلوا الأسودين في الصلاة، أنت متخيل المسألة ما تصورها؟ أنت مش هتطلع من الصلاة لا، وتستدل القبلة كمان، وأنت يعني خلاص حاطط العصاية في ريحك وعارف إن هو جاي لك؟ لا، إذا أنت تستدل القبلة وتروح تدور على حديدة ولا خشب ولا بتاع، ويمكن تجري وراه، وبعد كده تيجي تقف مكانك وتقف عند إيه؟ مالك يوم الدين، تروح مكمل، مش كده؟ طيب، فما كان لحاجة في الصلاة فهو مشروع، وكان لحاجة في الصلاة. لا يا أخي لا يقضي الصلاة لأنه لا يرضو. لا ويحجر إن كان يتفتت ويتحلل لا يجوز لأنه يصدق عليه طعام وشراب، وإن كان لا يتفتت ولا يتحلل فلا يصدق عليه أنه طعام وشراب، فلا يطلب الطبس بالصلاة. قال واستقبال الصورة لما فيه من التشبه بعبادة الأوثان. كان هذا الباب سد الذرائع عند المالكية والحنابلة، أخذ أكثر منها جدا، ولذلك المالكية والحنابلة لا يصححون الصلاة في الكنيسة. الصلاة عند المالكية في الكنيسة باطلة على حديث أولئك كان إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا ثم صوروا فيه تلك الصور. أما الحنابلة فيجوزونها بفعل عمر. فهنا الكراهة من أجل التشبه باليهود والنصارى، من أجل التشبه باليهود والنصارى، لا أنه يعبد الصورة أو يعظمها، لا، لأنه لا عبد فقد كفر، ولكن ما هنا من أجل التشبه باليهود والنصارى كما جاء في الصحيحين من حديث أم سلمة وعائشة، أولئك كان إذا مات فيهم الرجل الصالح بنى على قبره مسجدا ثم صوروا فيه تلك الصور. وإن كان أصل وجود الصورة داخل البيت محرم، وجود الصورة داخل البيت محرم سواء كان على الحائط أو على صينية الشاي أو على الملاية أو الفوطة، مثل هذه الأشياء لا يجوز. على الانتهاء ما فيش إشكال، فيش يعود عليها يعمل زي سجادة في الأرض يدوس عليها. صحيح، ينام عليها مثلا، يفش على السرير وينام عليها، ينتهي، مفيش إشكال. وفي مسلم السنن إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة، وعند مسلم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التصاوير، حمد الله، عن التصاوير بعموم، نهى رسول الله عن التصاوير بعموم عند مسلم، جميع التصاوير، سقط من السماء، حمد الله، على الحائط. من بعض أهل العلم استثني المجلات النافعة التي تتعلم منها طب الهندسة غيره، بعضهم يستثنيها ويقول هذه ليست الصورة فيها مقصودة لذاتها لما جاءت تبعا. فمثل هذه الأشياء قد يعفى عنها، قد يعفى عنها. وبعضهم قال بل هي من باب ما عمت به البلوى، لكن هذا القول لم يكن خطأ ففيه نظر. نقول الصور في المنازل أصبحت ما عمت به البلوى، لا، هذا كلام غير جيد، غير صحيح، لا. وتكثر الصور في البيوت مثل المسلمين، لأنه نقول هذا ما عمت به البلوى، لا، هذا كلام غير صحيح. هو لن يعبد الصورة، يعني على قاعدة المالكية والحنابلة الآن لا يتصور أنه يعبد الصورة، يحط الصورة على الحيطة ويعبدها من دون الله، غير متصور حاليا. لكن في تشبه باليهود والنصارى، وكان يضع الصور في الكنائس ويعبدون، يعملوا صورة زي التمثال كذا للميت ويضعوه داخل المسجد ويعبدون من دون الله، في تشبه باليهود والنصارى. لكن أصل وجود الصورة داخل المنزل يحرم، أصل وجود الصورة داخل المنزل يحرم ويمنع من دخول الملائكة. حتى لو متشرف مثل مقموصة متشرف، والله هم يقولون اللي محطوط في الدرج ومتشال تحت المرتبة ما فيهوش إشكال، لكن يبقى أنا عندي إشكال وهو قوله صلى الله عليه وسلم إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب مسورة وحرف فيه في الظرفية فيه لا تدخل بيتا فيه وفيه تفيد الظرفية لا كان طبعا شوف الورع البارد ده سبق منه الإسلام البارد ده اللي فيه تحايل على نصوص الشريعة سبق منه لا لأنه البيت صور وبعدين ما حطتها تحت المرتبة ولا حطتها في الدرج إن كان جماهير أهل العلم يقولون بأن هي لو لم تعلق وأكفأت فلا شيء فيها لكن يبقى الإشكال في قوله فيه وإذا كلب لو أخرج خارج الدار لا يمنع دخول الملائكة مش كده يعني حتى لو إن صاحبه اتخذه وكان خارج البيت لا يمنع دخول الملائكة طيب ما الفرق بين الصورة وبين الكلب من تحت السرير ونفس الأخرى لما تأخر جبريل عند أبي داود طيب لو أخرج الكلب دخلت الملائكة طيب لو أبقى الصورة وحطها في الدرج إيه الفرق؟ صحيح؟ يعني يحاج من قال بأن وجودها داخل المنزل لكن مضموصة يشيلها يعني في الدرج مش معلكها يقال له طيب لو أخرج الكلب تدخل الملائكة يقول نعم طب وجود الكلب داخل البيت يمنع نعم يمنع طب ايش الفرق بين الكلب والصور فلو صلى وأمام صورة على الحائط تشغله وقلبه يلتفت إليه ونبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة أمطر عنا قوامك فما زالت تصويره تعرض لي آنفا في صلاتي وهو النبي عليه الصلاة والسلام قال ووجه آدمي النص عليه أما الدليل على أن استقبال وجه آدمي في الصلاة مكروه فهذا ليس عليه دليل وإلا يشكل عليه نوم عائشة أمام النبي عليه الصلاة والسلام الصحيحين تقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا نائمة معترضة في خبلته فإذا سجد غمز رجلي مش كده المرور لا المرور لذلك الحنابلة قالوا بأن المرأة لا تقطع الصلاة لهذا الحديث لكن نقول هنا عائشة معترضة كالصفرة وابن عمر رضي الله عنه في المصنفين كان يتخذ الرجل الصفرة ويصلي وورد عنده عنه أيضا في السنة الصحيحة أنه كان يأمر مولاه أن يجلس أمامه صفرة يأمره أبعد لما خلص صلاة يتخذ الصفرة فمسألة استقبال وجه آدم في الصلاة مكروهة تحتاج إلى دليل لأن ذكرها حكم تكليفي يحتاج إلى دليل أصلي عليها مش كده خلاص ما صليش عليها بقية تشغله نقول الحديث عام إنه لا ينبغي شيء أن يشغل المصلي لو تاخذ ايه؟ مفيش اشكال نعم مرور فقط هو لزوم في الصلاة إن كان يشغلك مش عليه شيء سادر ما يشغلكش وصل جلابية أو بتاع حط عليه وصل قال ونائم ومتحدث لنهيه صلى الله عليه وسلم عن الصلاة إلى النائم المتحدث الحديث رواه أبو داود وإسناده ضعيف وله شواهد كلها ضعيفة لا ينجبر به. ثم هناك ما يعارضه مما هو أقوى منه في الصحيحين وهو صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وعائشة رضي الله عنها معترضة في قبلته. وعرضه بالمتحدث أيضا ما هو أقوى منه عند مسلم من حديث عتبان بن مالك لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه حوله يتحدثون ولم ينكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم حديثهم. عارفين حديث عتبان مش عارفين يا جماعة؟ ها؟ عارفين حديث عتبان بن مالك؟ نور معاه في مسلم. قال حالت الأمطار بيني وبين مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وأنكرت بصري بصره ضعف وأصبح لا يستطيع أن يأتي المسجد لوجود السيول والأمطار بينه وبين المدينة. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي في بيته في مكان يتخذه مصلى. فجاء النبي صلى وقال صلي ها هنا ووقف النبي صلى يصلي. وطبعا الجماعة بتوعي حي لما علموا أن صلى جاي عند مالك كلك راحوا هناك وقعدوا عند عتبان وتكلموا في مالك بن الدخشن لأنه كان يجلس مع المنافقين فقال بعضهم إنه منافق ونحن يصلي وهم يتحدثون. فلما فرغ قال أليس يقول لا إله إلا الله يعني أنكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. ففي هذا الحديث جواز يصلي الإنسان وحوله من يتحدث حيث عائشة وأمامه النائم. لكن ودائما لكن حكم ما بعدها يخالف حكم ما قبلها. إن كان وجود الأشخاص حوله وهو يصلي يشوش عليه فالأفضل أن يبتعد. لكن ما عايز وجود شخص أمامه أو جماعة تحدث المكروهة ليس هناك دليل، بل الحديث الصحيحة تدل على الجواز. وحديث أبو داود شواهده هو أصل ضعيف وشواهده لا تنفعه، شواهده كلها ضعيفة لا يجبر بها. فندخل كل شيء وإن لم يأتي فيه نص مما يشوش على المصلي صلاته ندخله تحت عموم حديث إنه لا ينبغي شيء أن يشغل المصلي، لو لا ينبغي شيء أن يشغل المصلي يدخل تحت عموم هذا الحديث. حتى لو القرآن شغال على الراديو وحيشوشر عليه مش عارف يستجمع قلبه ولا عارف يقرأ يقفل الراديو. انت هنا مقروب مأمور بالقراءة لا بالاستماع. نعم وهو يسمع. لعله لا يجبره. لا بل وجد من القراء تعجبون يا جماعة، وجد من القراء من يسمع من عشرة وجد من الغرائب وترجم له يسمع من عشرة يقرؤون وهو يصحح. مش الإمام البخاري لما يجد بغداد لا. وكان هذه القصة ذكرها الخطيب البغدادي وإسنادها منقطع. صفة منقطع لكن بعض أهل الحديث يقول شهرتها تغني عن إسمها، إسنادها منقطع. فوجد من القراء من يسمع من عشرة، عشرة يقرأون ويرد عليهم عشرة. وكان الإمام الدارقطني عليه رحمة الله تعالى يصلي النافلة ويقر من يقرأ عليه الرجال وهو يصلي النافلة. يسمع ويقرأ، يسمع ويقرأ، يعني يسمع الكلام في الجرح والتعديل في الرجال، مفيش وقت، مفيش وقت. وكان محمد بن إدريس، مين هو محمد بن إدريس؟ طيب مين محمد بن إدريس الثاني؟ مين محمد بن إدريس الثاني؟ أبو حاتم الرازي، اسمه على اسم الشافعي محمد بن إدريس، كان يدخل خلاء وابنه عبد الرحمن، عبد الرحمن يقرأ عليه وهو في الخلاء، مش وقت. أبوه يخش يقضي حاجته والولد قاعد بره، يقول ما تقول في حديث فلان عن فلان، يروح يقره. وإن أبي حاتم أخذ تاريخ كبير الإمام البخاري وزاد عليه بعلم أبي حاتم، فلم يكن عندهم وقت. حتى ذكر في ترجمة أبو حاتم الرازي أنه لما خرج في طلب العلم أجنب ذات مرة وهو في السفينة، فربطوه بحبل ودلوه غطسوه في الماء جوف الله، غطسوه في الماء جوف الله جنوب عايز اغتسل، غطسوه في الماء وراح سحبينه. يجزئوا ينوي وهم يغطسوا، ها يجزئوا يا اخي هم فعلوا يجوز، النافلة يتوسع فيها ويجوز فيها ما لا يجوز في غيره، النافلة يتوسع. وعلي بن ابي طالب لما عدى عليه الخارجي وهو بيصلي راح قال له لئن اشركت لا يحبطن عمله، رد عليه علي وقال له ايه؟ فاصبر ان وعد الله حق. كفر بلغته بلغته ان شاء الله. قال ونار نص عليه لانه تشبه بالمجوس، ايضا هذا عند الحنابلة سدا للذريعة المالكية. طيب الدفاية تأخذ حكم النار والزغلول، بعض العلماء يلحقها بالنار وبعضهم ما يلحقهاش بالنار، يعني بيصلي وقدامه الدفاية تأخذ حكم النار والزغلول. يعني لو حطيت فيها ورقة ما تولحش تولد، طيب. والإمام البخاري في صحيحه بوب باب في الصلاة والنار أمامه واستدل بحديث الكسوف، أصلا جعل تقدم وتأخر وقال عرضت لي النار في صلاة آنفا، ورأى فيها عمرو بن يحيى، ورأى فيها صاحب المحجن، ورأى فيها المرأة التي كانت تحبس الهرة، ها نقول إن كان لحاجة تدفئة أو إنارة ما فيش إشكال يجوز، أما إن كان لغير حاجة فالأولى أن يفك، الأولى أن يفك، نعم لعدم التشبه يجوز. قال وما يلهيه، وما يلهيه لحديث عائشة رضي الله عنها صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة لها أعلام فنظر إلى أعلامها نظرة فلما انصرف قال اذهبوا بخميصتي، الخميصة ثوب له أعلام مخطط يعني، قال اذهبوا بقميصتي هذه إلى أبي جهم وأتوني بأنبجانيته كساء، الأنبجانية كساء غليظ ليس له خطوط سادة يعني، وأتوني بأنبجانيته فإنها ألهتني آنفا في صلاتي. أنبجانية أم بجانية؟ أم بجانية؟ أم بجا أن بجانية؟ أم بجانية؟ الحديث جاء في شيء خاص وهو خميس رجلاء أعلى، لكن معناه عام، معناه عام في كل ما يشغل المصلي أثناء صلاته. والنبي صلى الله عليه وسلم كان أخذ هدية من أبي جهل بن الصمة، فأراد أن يطيب خاطره إن شاء الله يجزاكم شغل ما يجعلش لما يرد عليه هدية، فقال ائتوني بالأنبجانية تحته من أجل أن هو نعم يطيب خاطره، لا يظن أن الصمة رد عليه هدية. لكن في الحديث دليل على جواز قبول الهدية إذا رد. واحد بيته زي بعد ما خطب يومين ثلاثة قال لك والله يا أخي جزاك الله خيرا، ممكن تاخذها تديها لواحد غير ينتفع به، يجوز لنا. ولا تدخل تحت حديث العائد في هبته أما ما طلبهاش وتديها لغيره ينتفع به، مفيش إشكال. لكن في حديث أبي جهم إشكال، وهو إن أبا جهم سيصلي بالخميس، فكيف يردها النبي صلى الله عليه وسلم عليه وهو يعلم أنه سيصلي بها؟ طيب ورد عليه الخميس صحيح، يقال ايه؟ لا يلزم من ردها انه سيلبسها في الصلاة، لا يلزم، مش كده؟ ثم تبيين العلة يجعل ابو جهل لا يلبسها في صلاته، مش كده؟ يلبسها خارج الصلاة او قد يبيعها، مش كده؟ فلا يلزم منه انه يلبسها، لا يلزم. لا لا اشتري الذنب لا، ولكن قال في كز الحجام اعرف غلامك ونضحك، وفي حيث ابدع الوضع بكي انها مع الجباء والحنتم والنصير والمقرب. ما ده سؤال جيد صحيح، كذب الحجام خبيث خلاص. طيب اعرف ناضحك وكل ما كسبته من الحجامه لعبدك لغلامك والبعير، طيب اليس الغلام مكلف؟ هو سؤال جيد. فهل يرضى بالخبيث للمكلف؟ لا يا أخي لا، هي دي النقطة بقى في المسألة. هل الخبيث هنا بمعنى المحرم؟ انتبه يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم مما أخرج لكم من الأرض ولا تيمموا يعني وقال في الجودة الوديع. وليس الخبيث بمعنى المحرم، وليس الخبيث بمعنى المحرم. والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن كذب الحجام، وهذا منسوخ، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حجمه أبو طيبة وأعطاه أجرته البخاري. لكن نقول النهي عن كذب الحجام كان من باب أن هذا الأمر من باب التعاون على البر والتقوى. ولا يليق بمسلم أن يحجم أخاه فيأخذ منه مالا. فمعنى خبيث ليس هو المعنى المحرر ويحرم عليهم الخبائث، لا، ولكن معنى الخبيث هنا أنه لا ينبغي لمسلم يحب أخاه أنه ينفعه بأي شيء في الإسلام أن يحجمه ويأخذ منه أجرة الحجامة. فمعنى الخبيث هنا بمعنى الرضيع وليس بمعنى المحرم، ليس معنى المحرم، وهذا الحديث من السنة. هل في على المعصول سنة من الشيء الجديد يصلى فيه؟ شيء الجديد يعني ليس هناك الجديد أو الثوب الأجمل، لا هذه تبقى سنة؟ لا، كان يتجمل بها الوفود والأعياد، كان يتجمل، والله تبارك وتعالى أحق من تزين له عند أبي داود، الله تبارك وتعالى أحق من تزين له، يعني تقف أمام ربك بأفضل حساب لعينك. وفي الحديث الآخر إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. شمال مش مال كسنة إن الثياب الجديد يصلى فيه ركعتين، إن هذا سجد جديد. قال ومس الحصى وتسوية التراب بلا عذر، وده قيد مهم، بلا عذر، لحديث أبي ذر المرفوع إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يمسح الحصى فإن الرحمة تواجهه، أبو داود. الحديث فيه أبو الأحوص والعلماء مختلفين فيه، بعضهم يقول مجهول وبعضهم يقول لا ليس مجهول، والحافظ بن حجر يصحح حديث أبو الأحوص في فتح الباري وبلوغ المرام وغيره، حتى قال في هذا الحديث بعينه في البلوغ قال رواه الأربعة وهو صحيح، وإن قلنا بضعفه فقد ورد ما يؤيده ويشهد له، يعني إن قلنا بضعفه فورد ما يشهد له بل ورد معناه. فالحديث جاء عند أحمد في المسند بإسناد صحيح، قال أبو ذر رضي الله عنه سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن كل شيء حتى سألته عن الحصر، سألت الرسول عن كل شيء حتى سألته عن الحصر، فقال إن كنت فاعلا فواحدة. وكذلك حديث معيقين ومر معنا صحيح مسلم ومر الصحيحين، حديث معيقين قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن المسح في الصلاة، سئل النبي عن المسح في الصلاة فقال إن كنت فاعلا أو إن كنت لابد فاعلا فواحدة. يعني لماذا ذكر الحصى خاصة؟ والمصنف ألحق به التراب أي عشان الجمعة مش كده؟ طيب لماذا ذكر الحصى في الجمعة وبهذه الحديث خاصة؟ لأن كان مسجد النبي عليه الصلاة والسلام مفروش بالحصباء، الحجارة الصغيرة دي لما بيستحفزوا بها كان المسجد مفروج بيها، لذلك جاء النص بالحصى. فإن كان يصلي ولا يستطيع السجود من كثرة الحصى فواحدة، وواحدة يحصل بها المقصود. نعم يزيحها بإيده كده، يزيحها بإيده يحصل بها المقصود. وجه من المكروهات أيضا أنه لا ينبغي له أن يمسح وجهه في الصلاة لكن بعد أن يفرغ من الصلاة، ولما صلى سجد في الماء والطين كما في الصحيحين من حديث أبي سعيد، ولما فرغ من الصلاة روي أثر الطين على جبهته وأنفه، قالوا لأنها أثر عبادة، أثر عبادة. فإن وجد شيء يمنعه من كمال السجود في الأرض كالحصى والتراب وغيره، ها يمسحه مرة واحدة، وإلا لو صلى أربع ركعات يجلس كم سجدة؟ يبقى يمسح النصية بتاعته كم مرة؟ لا لا، لكن إن كان يسجد في تراب والتراب يؤذي عينيه، ممكن التراب بعد ما يعلق بناصيته يسقط على عينيه فيؤذيه، له أن يمسح، له أن يمسح، لكن لغير حاجة يكره لأنه من العبث، لغير حاجة يكره لأنه من العبث. قال وتروح بمروحة، وتروح بمروحة لأنه من العبث. قديمة يمسك وقد يصلي يهوي على وشه، متخيلين المسألة دي؟ يمسك خشبة كده ولا أي حاجة عريضة زي النكاش كده ويقعد يهوي على وشه وهو بيصلي. إن كان الحر شديد ويسبب له عرق يشوش عليه ويمنعه من الخشوع، يجوز له إن هو يهوي يتروح بمروحة، لكن بطريقة متقطعة مش ورا بعضه، مش هيجي يضرب جزء ساعة ما ينخف، لا لا بطريقة متقطعة. ده احنا قلنا بشرط ان الحر شديد وبيعرض ويؤذيه ويشوش عليه ويمنعه من كمال الخشوع، يمنعه من الخشوع، له ان هو يروح على نفسه. لكن هذا طبعا كان مش موجود، لكن قد يوجد بعد ذلك، قد يوجد، لان الدنيا تنتهي آخر الزمان، تكون رجع الحديث المكشفة دي لن يوجد منها شيء على وجه الأرض، لا كهرباء ولا مية ولا أقمار صناعية ولا تلفزيونات ولا محمول، كل التكنولوجيا دي هتضيع ويرجع العالم لأصل ثاني، عالم حجري. في أخي أكثر من دليل، في أكثر من دليل. فتح القسطنطينية في الصحيحين نصم قال تعلقون طيب سيوفكم، مش كده؟ طيب كم ده انت؟ سبق ولا في اللي جاي؟ في اللي جاي كده؟ طيب ولسه باقي فيها مرة، ولسه باقي فيها مرة من حيث عبد الله بن عمرو بن العاص عند مسلم. طيب أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بأمس، الآية محتملة لكن حيث أوضح مش كده؟ طيب في الصحيحين في خروج الدجال نعصم قال ثم يبعثون بعشرة خوارج، الآن قال فيصرخ الدجال بينهم، الآن المسلمون يغزون الأرض وراء بعضها وراء بعضها، حتى إذا وصلوا إلى آخر الأرض وفتحوها، فتحوا الأرض كلها وأخضعوها، مش هيحاولوا يفرحوا، يصرخ الشيطان إن الدجال قد خرج في زراريكم. قال فيومئذ لا يفرح بغنيمة ولا يقسم ميراث. قال فيبعثون عشرة خوارج، هم من خير الخوارج يومئذ على الأرض، لأنا أعلم بأسمائهم وأسماء آبائهم وألوان خيولهم. وفي المائدة تقريبا فيقول الذين في قلوبهم مرض، أحسنت، عسى الله أن يأتي بالفتح. يا أيها لا نجد من أولها، يا فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يسارعون في موالاة اليهود والنصارى، يقولون نخشى أن تصيبنا الأسلحة النووية والأسلحة الذرية. سعى الله أن يأتي بالفتح أو أمر نكرة من عنده، يأتي بالفتح أو بأمر من عنده لا نعلمه، الأسلحة اللي موجودة يصبح الصبح يقولوا خلاص ما تنفعش. ها؟ فيصبحوا على ما أصروا في أنفسهم من موالاة هؤلاء نبيين، فوجه الأرض هتغير، الله أعلم هتغير بحر. ها؟ لا بد من وجه الأرض سوف يتغير، وفي أحيان كثيرة جدا لو تتبعت وضر منها صحيح. أول واحد تأخذه الصيحة رجل يليط حوضه بليسه الطين، بليس الحوض اللي بيشرف فيه البهائم أو الجدار بتاع البيت بتاعه بالطين، فلا بد أن وجه الأرض يتغير، لا بد. التكنولوجيا اللي شايفها دي لا بد يأتي عليها يوم وتزول، الله أعلم كيف تزول. قال وتقعقع أصابعه وتشبيكها، لحديث علي مرفوعا لا تقعقع أصابعك وأنت في الصلاة، وضعيف جدا. وعن كعب بن عروة أن رسول الله رأى رجلا قد شبك أصابعه في الصلاة ففرج رسول الله من بين أصابعه، ضعيف أيضا. وقال ابن عمر في الذي يصلي ومشبك تلك صلاة المغضوب عليهم، حديث ابن عمر صحيح. وفي المصنفين أن مولى ابن عباس صلى معه قال فقعقعت أصابعي فرجح. فلما فرغ ابن عباس قال لا أم لك، أتقعقع أصابعك في الصلاة؟ ينكر عليه يعني. أن مولى ابن عباس صلى معه قال فقعقعت أصابعي فلما فرغ ابن عباس قال لا أم لك أتقعقع أصابعك في الصلاة، يعني عصير استفهام المكان. لا قلت الصلاة كانوا في المكروهات وقت لك يا عمي يعني عشان طرق احتوالا ومات وهو فاهم بالفراد الى شغل ده يكون يبطلها بقاقعة الاصابع. طيب ابن عباس ما مرد بالقاعد ايه في المصنفين ان شايبة وعبد الرزاق. كان التشبيك مشروع في الركوع في أول الإسلام ثم نسخ بعد ذلك. تشبيك له تفضيل يشبك يديه كن كده أهو وهو حاططها بين ركبتيه وهو راكب، لكن نسخ. نعم في الصلاة، لا من عند الخروج من البيت حتى يخرج من الصلاة. أما بعد الصلاة فالتشبيه ليس محرم داخل المسجد، إنما الصلاة في الصحيحين عن أبي هريرة نعم لما فرغ من الصلاة وأتى جذع الشجرة في المسجد واستند إليه ووضع خده على كفه اليسرى وشبك بين أصابعه. والحديث آخر المؤمن كالبنيان المرصوص وشبك بين أصابعه داخل المسجد، المكروه في التشبيك من عند الخروج من البيت متوجه للمسجد حيث كان من عذرة، إذا خرج أحدكم من الصلاة فلا يشبكن بين أصابعه، فما يشبكش ربما طلع من البيت لحد ما يوصل المسجد. طب وبعد ما يخش المسجد ما يشبكش لحد ما يصلي، وبعد ما يصلي الفريضة هذه أنه يشبك، ما فيش إشكال. إذا كان النهي عن التشبيك قبل الصلاة فداخل الصلاة من بالأولى. ها؟ لا الاحتباء الاحتباء لأن صلاة الاحتباء يوم الجمعة. وكانوا بيحطوا حب ومسك رجليهم زي حب كده، لكن نهي عن الاحتباء من أجل أنه كان كل صحابي ليس له إلا ثوب واحد فتنكشف العورة لو احتبى، فلما زالت العلة زال حكمه، فيجوز أن يحتوي ما دامت أن عورته مستورة، وبشرط أن يكون الاحتباء ليس سببا في نومه، زي بعضهم لما لقى ايديه بتفك من بعضها راح حاطط حبل عشان رجليه تبقى ممسوكه وهو قاعد ونايم، فنهى عنه النبي عليه الصلاه والسلام. ايه في الصلاه؟ ايه بعد الصلاه عشان حساب العذر طريق، اذا خرج احدكم من الصلاه فلا يشبكن بين أصابعه. قال ومس لحيته لأنه من العبث. مس